تعرف بقى الكلمة التانية تبقى ايه؟ ايه؟ تعال هنا اديني ودنك. اه؟ الدنيا ما تستاهلش وساعة الحظ ما تتعوضش. هي دي الكلمة التانية؟ وهي دي شوية؟ دي بجنيه؟ ما تتصورش انت قيمتها قد ايه؟ طب والكلمة التالتة ايه؟ ايدك عالجنيه؟ هيروحوا التلاتة جنيه، ده ما عادش غير جنيه. هو انت هترميه خايف كده ليه؟ طب اتفضل وادي الجنيه. ها؟ تعرف بقى الكلمة التالتة ايه؟ ايه؟ تعال هنا اديني ودنك. ايوه. الدنيا ملهاش امان، ومن يأمنك لم تكونه ولو تكون خوان. هما دول الثلاث كلمات اللي عندك؟ روح يا عم ربنا يبارك لك. لا يا عم انا مش عاوز الثلاث كلمات دول. البيع ايجاب وقبول. نرجع فيه، انت تاخد كلامك وانا اخد الثلاثة جنيه. ثلاثة جنيه ايه؟ ما تخلينيش هلم عليك الناس. ما تبقاش هجاص. انت بتنصب عليا؟ ده انا هلم عليك الدنيا. ايه في ايه؟ ايه انت بتزعق لمين؟ الراجل ده نصب عليا. الراجل مين؟ الراجل ده اللي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ايه؟ كان توه هنا. اللي هو مين؟ ما كانش فيه هنا الوقت، وهو ناس واقفين. ناس واقفين؟ امال الثلاثة جنيه راحوا فين؟ ثلاثة جنيه ايه؟ راجل شيخ كان واقف هنا بيبيع ثلاث كلمات. بيبيع ثلاث كلمات؟ هو الكلام بيبيعوه؟ ده باين عليه معتوه. أتوه. تعالى تعالى ما تمشيش. مفيش مفيش، يلا يا سبع الليل. يلا يا صاحبي انت اللي تعلم بي. نعمان يا واد يا نعمان. ايوه يا عثمان مراد. وقف الطاحونة بقى يا ابني وفك الحصان. ياه بالليلة دي الدنيا برد، والظاهر انها هتشتي جد. وده مين ده اللي لسه جاي دلوقتي؟ السلام عليكم يا عمي. خلاص وقفنا الطاحونة يا ابني. انا بسلم عليك وجاي. ما تتعبش نفسك، احنا مش هندور الطاحونة مخصوص عشانك. انت مش واخد بالك. اذا كان معك حاجة تعال بكرة واحنا نطحنها لك. يعني شايفين معايا القفف والشوالات؟ امال عاوز ايه؟ عاوز ابات. سيبات في اي متواية؟ انا والكلب ده اللي معايا. يا ريت يا ابني كان عندي مكان بيتك فيه. امال الطاحونه دي ايه؟ الطاحونه تمات في الطاحونه. يحصل ايه؟ الظاهر انك مش من هنا. عاوز يمات في الطاحونه. يحصل ايه؟ انت ما تعرفش انها مسكونه؟ مسكونه فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي باتوا فيها صبحنا لقيناهم متخنقين ميتين. ايوه ميتين. ليه؟ هو احنا نعرف ليه؟ هما اللي بيموتوا بيقولوا لنا حصل ايه. طيب بلاش الطاحونه، خد نبات عندك يا عمي. فين؟ انت شايف الدنيا برد وحتشتي. انا راجل عجوز لكن بغير على عرضي، مفيش حد يبات عندي. طب بلاش البيت يا عمي، سيب نبات في الطاحونة. برضو الطاحونة؟ إذا كنت تسمح لي. بنقول لك مسكونة. الطاحونة مسكونة. مسكونة مسكونة. خسارة شبابك يا ابني. مش أحسن ما أموت من البرد يا عمي؟ أنت ما بتسمعش الكلام ليه؟ دخله يبات يا نعمان واقفل الباب عليه. تعالى تعالى يا مسكين. تعالى يا سبع الليل. انت تستاهل اللي يجرى عليك. ربنا يرحمك ويحسن إليك. تضحكي يا وردشان. والحكاية دي حصلت امتى يا عمران؟ امبارح واحنا بنقفل الطاحونة لقينا ده جاي علينا. وقلتوله انها مسكونة؟ فهمناه وتعبنا وياه، واخر مغلوبنا سيبناه. يعني انتوا دلوقتي هتروحوا تشيلوه؟ انا موصي نعمان يجيب الحانوت معاه. وكان عليك من ده بس بايه؟ ما هو ما كانش يبات في الطاحونه كان هيجي يبات هنا ويانا. طب ما جبتوش ليه؟ ايه يحصل ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اسمع يا عمران وردشان، انت بتغير عليا